ها بقول لك يا دباب، قول يا دباب. هو لازم عشان اعيش في الدنيا دب سفاح يا دباب، عشان تعيش مرتاح لازم تعيشها فارس وسفاح. الله غالب يا دباب. بقول لك يا فيجو دخلاوي، فارس جيت العنب، بقول لك ابعت له مصير عامل اسم عيشالي. فيجو دخلاوي انا عامل اسم عيشالي، وانتو ما اعرفش اسمكوا ايه. الشارع اللي عشت فيه تاريخ برضو يتكتب. انا مرعب سفاوس، اسمي بيرعب اي اسم، كلمتي ماشية في اي اسم، فارس ارضي جيت العناب. عملت حاجات كتيرة، انا الخطير ومفيش خالص مني. اسامي كتيرة طلعت عيال جديدة، بس مفيش زيي. انا البنت القديمة، انا الجحيم فارس على مدينتي. راجل بمعنى الكلمة، لو قلت كلمة بتتسمع وقتي، بتتسمع في كل جهه ليا وضع، واي شارع يبقى شارع. لو في حكايه انت اسم، من اجل تخلص اي حاجه. بحب الناس اخدت زيت، كل المحتاج فتحت بيت. جدعان تبان في معاملتي، نسيت تشوفني تقول خواه. بس كل اللي فكر في نكش احب اقول له لا انا بلاش. الحرب معايا خسرانه، ومفيش حرب ادخلها ما بكسبها. سوها على اي حد غيري، بس معايا تركي سوقهاش. الغلط في اسمي غلطة، تمنها عمرك ياريت ما تغلطها. بزعل علاجتي وحميه، وطول ما انا عايش عليه مفيش حد هيخش فيه غير بالادب والاحترام. عندي جواد سند وضا، احنا اخوات لاخرام. لو اتخصمنا انت قولي، هتشوف بجد الاجرام. اخوك ولا حد قده، ولسه برضو واقف شادد حيله. عملت اللي ما اتعملش، واللي ما شافش جاهز اوريله. عملت سيتي بنفسي، واللي حبيبني على دماغي بشيله. فارس جيت العناب، محمى جابر واحد مفيش غيره. تزعل عليا ازعل عليك، حبينا اقول عينيا ليك. بس لو شفت خيانة فيك، يبقى انت جاني على نفسك. هتجسري وتقول اجرب، هتلاقي الموت منك بيقرب. قبل ما تضرب انا اضرب، ومن الحياة انا الغي اسمك. اخدت منكو الكاس، انا الاساس، اما انتو عد الكاس. انا محبوب الملايين، يا حاكي دين وانتو عيال سكة. يكفيني شر العين، يا غيرانين ميتكم السلكة. كسبت حب الناس، وعشان كده كسبت انا العركة، كسبت انا العركة. بلبس وطقم شكل بيه، بس بلاش تتخمي فيه. فاهم كلامي ولا ايه؟ افهمك انا بطريقتي، قائد مجالي فارس وصح. سيتي بجد عندي بالسلاح، اذكر اسمي في كل النواحي، هيقولوا اني فارس مدينتي. لو كانت بالسلاح، انا كان زمان حاربت امريكا. عندي سلاح وقلبي، لو قلت حرب هتشوفه عريكا. دلوقتي مفيش حمال زي زمان، كل العيال كيكا. وانا لاعب في ملعب الاجرام، ما تقولش ابو تريكا. قوات وعز واحنا كبار، اسمنا يضرب له نار. احنا الخوات احنا التوال، فرسان والفارس ده قايدنا. بجدعانتنا معروفين، في الجهة احنا مميزين. وحوش على الارض معلمين، بتتشرف بنجدتنا. فارس جيت العنب ده فلوس، هو محمد جابر معود. على الاكشن والاثارة متعود، محمد جابر مش بيخاف. ده عنده جيش زلالي، ده فارس بس برد بيتبه. كل الصفات الحلوة فيه، الفارس مديكم كشاف. اللي يجرح ما يجرحش، وحش غطى على اي وحش. الوحش بكر ياس الراجع، ما جاز زيه في زمان واح. الاسم اللي يحتمل، قلبه وسعه وداره سند. البيرت صدهم ياس الراجع، يعني الجدعان ابو سند. مصطفى فخر اسمه يتكلم، باحترام ورجوله وادب. مصطفى فخر الذكرى العطر، هو فخر غيط العناد. راجل واسمه بيحكي عنه، الفتى سابي مفيش منه. الفتى سابي فادي الليبي، الجدع انا ماشيه في دمه اسلام كابونجا ده الدبابه ميساره دبحك يا غاب في جد دخلاوي ده شبعنا ادارتنا وليد لمبات دول سيكا ويوسف الكناص ادارة جابة دول اساس ما نجحت جحت كلام وكده خلصنا خلاص وكده خلصنا خلاص حصريا على موقع مهرجانات.com